الودا حلو سابق سنه، الودا حلو مقدرش انا ابعد عنه. الودا حلو، الودا حلو سابق سنه، الودا حلو مقدرش انا ابعد عنه. الودا حلو، الودا حلو، الودا هو، الودا حلو، الودا هو، الودا حلو، الودا هو، الودا حلو، الودا هو، الودا حلو سابق سنه. الودا حلو سابق سنه، الودا حلو مقدرش انا ابعد عنه. ده الودا هو، الودا حلو مقدرش انا ابعد عنه. ده الودا هو، الودا حلو سابق سنه.